فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن خلاف العلماء في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي جده، وما الراجح من قولكم؟ يعني ما الراجح، ما الذي تذهبون إليه؟ هذه طبعا فيها خلاف مطول، والصواب أن هذه السلسلة من القسم الحسن، أغلب حديثها مستقيمة، يعني هناك نحو 200 حديث بهذه السلسلة بالمكور تقريبا، أغلبها أو كثير منها من القسم، أغلبها أو الكثير منها مستقيم، فيه أخبار تستنكر، وقد تكلمت على ذلك بغير هذا الموضع، أن في أشياء تستنكر بهذه السلسلة، تكلمت في غير هذا الموضع. نعم.